صبروا جنة وحريرا. هذه السورة المباركة تسمى بسورة الإنسان، وهي سورة مكية على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذه السورة كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها يوم الجمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة صبيحة الجمعة مع سورة السجدة. وقول عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك يدل على أن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، أو كان أغلب أحواله على ذلك. والناظر في هاتين السورتين، أعني سورة الإنسان وكذلك سورة السجدة، يرد أنهما تضمنتا الكلام عن حال الإنسان وخلقه وخلق هذا العالم، وكذلك ما يكون من مصيره بعد موته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صبيحة الجمعة. وجاء كذلك عند أحمد وغيره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكره الألباني في الصحيحة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر حتى ختمها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال السماء وأنه ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو قائم لله سبحانه وتعالى. ثم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول الله عز وجل في هذه السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فيبين الله عز وجل أصل الإنسان، وأنه كان حينا من الدهر ووقتا من الأوقات لم يكن شيئا مذكورا، كان ضعيفا حقيرا أو كان معدوما، فأخرجه الله عز وجل من العدم إلى الوجود. ثم قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أي أن الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة ومن أمشاج. والأمشاج هي اختلاط ماء الرجل مع ماء المرأة، فإذا اختلط ماء الرجل مع ماء المرأة فهذا يسمى بالأمشاج. فيذكر الله عز وجل كذلك ما يكون من حال الإنسان وما يكون من أطواره، وكيف ينتقل من طور إلى طور ومن حال إلى حال، كما قال تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي في رحم الأنثى، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فخلق الله عز وجل الإنسان على هذه الصورة ونقله من طور إلى طور. لماذا؟ قال: نبتلي، أي أخرجه لكي يبتليه سبحانه وتعالى، جعله سميعا بصيرا، فركب فيه الآلة التي تؤهله لكي يبتلى ولكي يكون مكلفا، فهو يسمع ويبصر ويدرك ويعقل، وقد بلغ ما يكون به أو ما يصح به التكليف، فجعل الله عز وجل فيه كل ذلك حتى يتمكن من الطاعة والمعصية، وحتى يتمكن من القيام بالتكاليف الشرعية ومن القيام بالأمر والنهي، وبهذا يحصل الابتلاء. فمن قام بالأمر والنهي على مقتضى مراد الله سبحانه وتعالى أثيب وجوزي خير الجزاء، ومن خالف في ذلك عوقب أو استحق العقاب. ثم قال الله عز وجل ليبين ما يكون من رعاية الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي أوجده من أو أخرجه من الوجود إلى من العدم إلى الوجود، قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهداية هاهنا هداية البيان والإرشاد. إنا هديناه السبيل أي بينا له الطريق، كما قال في آية أخرى وهديناه النجدين، وكما قال عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية هاهنا كما قلنا هداية ماذا؟ هداية الإرشاد والبيان. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، فبهذا تكون الهداية. ثم بين ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك ما يكون من حال الإنسان تجاه هذه الهداية. فالإنسان إذا جاءه الرسول وجاءه الكتاب من قبل هذا الرسول وبين له طريق الخير من طريق الشر، قال الله عز وجل إما كافرا وإما شكورا، إما شاكرا وإما كفورا. فإما أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وأن يقوم بالأمر والنهي كما أراد الله سبحانه وتعالى فيفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، فهذا هو الشاكر الذي شكر نعمة الله عز وجل عليه، ومن هذه النعم أن أخرجه من العدم إلى الوجود وسواه وصوره فأحسن تصويره سبحانه وتعالى. وإما أن يكون كفورا، إما أن يكون كفورا شقيا جاحدا لنعمة الله سبحانه وتعالى. فالأمر أولا وآخرا يرجع إلى عمل العبد وانتفاعه بهذه الهداية، هل انتفع بإرسال الرسل وإنزال الكتب أم لم ينتفع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الكل سالك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، فمنا من يعتق نفسه، يعتقها بماذا؟ يعتقها بالإيمان والعمل الصالح، يعتقها بامتثال الطاعات وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والبعد عن المنهيات. أو موبقها أي هو الذي أوبق نفسه وجعلها تستحق نار العذاب عياذا بالله. ولذلك قال إما شاكرا وإما كفورا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، ما من واحد يخرج إلا وببابه رايتان، وهذا عام لا يستثنى منه أحد، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج لما يحب الله أتبعه الملك برايته، يعني هذا يخرج من بيته، لماذا يخرج؟ يخرج في سبيل يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا يتبعه الملك برايته ومعه راية، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، أي لم يزل مسددا موفقا مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى على يد هذا الملك حتى يرجع إلى بيته، لأنه ما خرج إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وإن خرج لما يسخط الله أتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. نسأل الله السلامة والعافية. فقال الله عز وجل هاهنا في هذه الآية إنا هديناه السبيل، أي بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعني هذا الذي يتبع الشيطان وينحرف إلى طريق الغواية ما جزاؤه؟ أعد الله عز وجل له السلاسل التي يسحب بها في النار، وأعد الله عز وجل له الأغلال التي تغل بها الأعناق وتغل بها الأيدي، وكذلك السعير التي هي النار. هذا فيه إشارة إلى البعث بعد الموت، وأن الإنسان إذا بعث بعد الموت فإما أن يكون من أهل السعير وإما أن يكون من أهل النعيم. ولذلك قال الله عز وجل هاهنا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فبعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى مصير الكافرين أردف ذلك بذكر مصير المؤمنين المتقين لكي يطمئنهم ولكي يرغبهم في طاعته سبحانه وتعالى، بل أطنب ربنا تبارك وتعالى في ذكر حال هؤلاء وما يكون لهم من نعيم في الجنة لتتطلع النفوس إلى ذلك. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. قال أهل العلم والأصل في الكفور أنه يستخدم في التبريد ويستخدم لطيب رائحته، فهؤلاء مع ما يشربونه ويحصل لهم من الالتذاذ والنعيم في الجنة يكون هذا الشراب باردا طيب الرائحة. فقال يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله، يعني هذا الذي أعده الله عز وجل لعباده الأبرار المتقين ومزجه لهم، يشرب بها عباد الله أي يشربون من هذه العين. والأصل أن يقال عين يشرب بها أو عين يشرب منها، عينا يشرب منها عباد الله أم يشرب بها العين، نشرب منها أم نشرب بها؟ نشرب منها صحيح، لكن الفعل ها هنا ضمن معنى الارتواء والالتزاز، أي هم بالإضافة إلى شربهم من هذه العين فإنهم يرتوون ويلتذون بهذا الشراب الذي جاء على هذه الصورة، فهو شراب بارد طيب وطيب الرائحة. قال يفجرونها تفجيرا. الواحد منا إذا أراد مثلا أن يأتي بالماء من عين أو من بئر أو من مكان ما، ماذا يصنع؟ قد يكون هذا المكان بعيدا فيضطر إلى أن يذهب إلى هذا المكان ليأتي بالماء. أما هؤلاء فإنهم يفجرون هذه العيون تفجيرا، أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا، أينما أرادوا هذه العيون كانت تتفجر لهم تفجيرا في قصورهم وفي دورهم وفي مجالسهم وفي محلهم، تتفجر لهم هذه العيون على مقتضى إرادتهم، تكون هذه العيون. فقال الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني لما كان هذا الجزاء الذي ذكره الله عز وجل من هذه العيون ومن هذه الكؤوس ومن هذه الأنهار؟ لأنهم جاءوا بأعمال صالحة، لأنهم اختاروا طريق الهداية على طريق الغواية. فماذا قاموا أو بماذا قاموا؟ ذكر الله عز وجل بعد ذلك بعض ذلك، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي أنهم كانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه بما أوجبه عليهم وبما أوجبوهم على أنفسهم، وهذا معنى النذر. فهؤلاء أتوا بما أوجب الله عز وجل عليهم من الفرائض، فكانوا يصلون الصلوات وكانوا يصومون ويحجون ويزكون، وجاءوا كذلك بأمور أوجبوها على أنفسهم ووفى هؤلاء بهذه الأمور، ومن ذلك النذر، فهؤلاء وفوا بما نذروه على أنفسهم. والنذر هو أن يوجب العبد على نفسه من الطاعات ما لم يكن واجبا، كأن يقول لله علي أن أصوم يومين، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أحج، لله علي أن أذبح شاتا. فمن نذر شيئا على نفسه وجب عليه أن يوفي بهذا النذر. فماذا كان يصنع هؤلاء؟ كانوا يوفون بالنذر، وهذا هو النذر المحمود، هذا هو النذر المحمود، وهو النذر المنجز. وهناك نذر أقل أحواله الكراهة، وهو النذر المعلق على حصول شيء، وهذا يقع كثيرا في لسان الناس. يقول الإنسان أو يقول الواحد: لئن شفاني الله لأذبحن كذا، أو لأعتمرن، لئن أنجح الله ولدي لأصنعن كذا. هذا أقل أحواله الكراهة إن لم يكن محرما، لأنه لا يستخرج به إلا من البخيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعلق النذر على هذا الأمر إنما هو بخيل كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يطلق هذا النذر، يقول الله علي أن أصنع كذا، لكن لو نذر على هذه الصورة وجب عليه أن يوفي. كل نذر طاعة يجب على المؤمن وعلى المرء أن يوفي به طالما كان في استطاعته، طالما كان في استطاعته. وأما من نذر نذر معصية فهذا لا يوفي بنذره، أنه لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمعاصي. فهؤلاء كانوا يوفون بالنذر، هذا أولا، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا سبب تركهم الحرام. فجمع الله عز وجل في صفاتهم بين فعل الطاعات وتركهم للمنهيات. لماذا كانوا يتركون المنهيات؟ لأنهم كانوا يخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا اليوم هو يوم القيامة، فكانوا يتركون ما نهاهم الله عز وجل عنه خيفة من سوء الحساب يوم الميعاد ويوم القيامة، وهو يوم منتشر شره وشرره على الناس إلا من رحم ربه تبارك وتعالى. ولذلك عظم القرآن صفة النار، وعظم صفة يوم القيامة وما يكون في هذا اليوم من أهوال، وهذه الأهوال تطول كل أحد إلا من شاء ربك تبارك وتعالى. فهؤلاء كانوا على يقين بحصول هذا الشر وهذا الشر، فكانوا يعدون العدة لهذا اليوم. فلما خافوا الله تبارك وتعالى وخافوا شر هذا اليوم اجتنبوا ما يوقع في هذا الشر مع إتيانهم بالطاعات. ثم ذكر الله عز وجل كذلك أمورا أخرى كانوا يصنعونها، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهؤلاء كانوا يطعمون، وهذا الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، وأنهم كانوا يحافظون على ذلك، يطعمون الطعام على حبه أي على محبتهم لهذا الطعام وعلى قوة شهوتهم لهذا الطعام، يؤتون المال على حبه كما قال الله عز وجل: وآتى المال على حبه، وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهؤلاء كانوا يطعمون وكانوا يتصدقون، وهم يحبون هذه الصدقة ويحبون هذا الطعام، لكنهم كانوا يخرجون ذلك إرضاء لله سبحانه وتعالى، لا يحرصون عليه ولا يبخلون به على الخلق، لكن يراعون حق الخلق في هذا الطعام ويتصدقون به. فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا أي للفقراء والمساكين ويتيما أي يطعمون اليتيم وأسيرا أي يطعمون الأسرى يطعمون الأسرى ويطعمون ما ملكت أيمانهم. فهذا من أعظم ما يتقرب به المرء إلى ربه تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل أنهم ما كانوا يصنعون ذلك رياء ولا سمعة، وهذا حال المؤمن دائما المخلص أنه ما يسعى في هذه الأفعال إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يبتغي أجرا ولا كلاما من أحد ولا ثناء، إنما يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. قال إنما نطعمكم لوجه الله، وإنما تفيد الحصر يعني ما نطعمكم لشيء آخر، وإنما ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني لا نريد مجازاة ولا مكافأة تكافئوننا بها، ولا نريد شكورا منكم، إنما نريد ذلك من الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم، يعني ما قالوا هذه الجملة بألسنتهم ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك كل راغب، ليرغب في ذلك كل راغب. وهذا معناه أنهم ما قالوا ذلك بألسنتهم لكن صنعوا العمل وأتوا به وهم ينمون به وجه الله سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل ما تكنه قلوبهم ثناء عليهم وحثا لغيرهم حتى يكون حاله كحال هؤلاء. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وهذا كذلك أمر حملهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فما يفعلون ذلك إلا من أجل أن يرحمهم الله عز وجل وأن يتلطف بهم في هذا اليوم الذي هذه صفته، فهو عبوس أي ضيق كما قال عبد الله بن عباس، وقمطرير أي طويل، فهو يوم طويل زمنه شديد بلاؤه يوم القيامة، فما صنعوا إلا من أجل النجاة من هذا اليوم. وقيل هو يوم عبوس أي تعبس فيه الوجوه من شدة الهول، تعبس فيه الوجوه من شدة الهول. وهو يوم قمطرير أي تتقلص فيه أو يتقلص فيه الجبين وما بين العين من الهول، وذلك لشدته، وهذا معنى كلمة قمطرير. فجزاهم الله عز وجل على صنيعهم هذا وعملهم هذا الذي جمعوا فيه بين عمل الجوارح وعمل القلوب. قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وقاهم أي أبعدهم عن هذا الشر في هذا اليوم، ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. فجمع الله عز وجل لهم بين هذين الأجرين العظيمين أو بين هذين الأمرين العظيمين، أن كانوا مسرورين وكانوا مستبشرين كما قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، بما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على ابتلاء الله وأقداره، فلما صبروا على هذه الأمور جزاهم الله سبحانه وتعالى جنة وحريرا. فجمع لهم ربنا تبارك وتعالى بين المنزل الرحب والعيش الرغد وبين حسن الثياب، وهذا لا يكون إلا لأهل الجنة. فضل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذه الآيات في بيان حال أهل الجنة وما يكون لهم من النعيم المقيم ومن نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. فيخبر الله عز وجل أن أهل الجنة يتكئون فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي يضجعون أو يرتفقون بهذه السرر في جنة لا يوجد فيها شمس ولا زمهرير، فليس فيها حر مزعج ولا برد مؤلم. الجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، وإنما هي منيرة بنور الله سبحانه وتعالى. وأهل الجنة يتنعمون فيها أبدا على حال واحدة، لا يجدون فيها الحر الذي يزعج ولا البرد الذي يؤلم، وهذا معنى الزمهرير. قال: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أما الظلال فهي الأغصان، فإنها تكون قريبة منهم وتدنو منهم، وأما القطوف فهي الثمار، فالأغصان قريبة والثمار دانية، متى تعاطاها الواحد منهم دنا إليه القطف وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع. يعني متى أراد هذه الثمار التي تكون في الأغصان جاءت إليه وكانت في متناول يده دون تعب أو جهد في ذلك، وإنما هو أمر سهل ميسور جعله الله عز وجل نعيما لأهل الجنة، ولذلك قال وذللت قطوفها تذليلا، وهذا توكيد لهذا النعيم. قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، أي أن خدم الجنة يطوفون بأواني الطعام، وهذه الأواني تكون من فضة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي أنها تكون من فضة شديدة البياض، والقوارير كما قال أهل العلم لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب تكون من فضة وتكون ناصعة البياض كبياض الثلج، ومن ثم يرى ما في باطنها من ظاهرها، أي أن الشراب الذي يكون في باطنها يرى من ظاهرها، وهذا لا نجل له نظيرا في هذه الحياة الدنيا، أن ترى ما في داخل هذه الأكواب، وهذه الأكواب تكون من فضة وتراه من الظاهر، ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء، أو ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، فهناك طعام وشراب، وهذا الطعام والشراب قد يكون له مثيل في الدنيا، وهذا المثل لا يكون إلا في الاسم فقط، وأما في الصفة والطعم فشتان ما بينهما. فقال الله عز وجل قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي قدرها الله عز وجل لهم فلا تزيد ولا تنقص عن حاجتهم، فهي مقدرة في الصفة وفيما هو فيه مما يلزمهم من طعام وشراب، فهذه القوارير تكون على قدر الأكف، يعني أنت أحيانا لما تيجي تمسك الكوب مثلا بيكون الكوباية كبيرة على إيدك أو تكون صغيرة على إيدك، لا، هذه القوارير إنما تكون على قدر الكف، وتكون كذلك مشتملة على ما يكفيك من الري ومن التلذذ، وهذا أمر أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة ليبين لهم بالغ عنايته وتشريفه لهم سبحانه وتعالى. قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي أن الأبرار من أهل الجنة يسقون في الجنة كأسا، والكأس إذا أطلق فلا يراد به إلا الخمر، يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي يمزج الطعام لهم أو الشراب فيها تارة بالكافور كما مر وهو بارد وريحه طيب، ويمزج مرة أخرى بالزنجبيل، والزنجبيل معلوم أنه حار، فيجمع الله عز وجل لأهل الجنة بين هذا وذاك لكي يحصل لهم كمال النعيم. قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي أن الزنجبيل هذا عين في الجنة، عين موجودة في الجنة لهذا الزنجبيل تسمى سلسبيلا، قيل سميت ذلك لسلاسته في الحلق، ولذلك قلنا ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، أنت لما بتشرب الزنجبيل اللي يحصل لك، لكن زنجبيل الجنة سلسبيل كما وصفه الله تبارك وتعالى، يكون سلسا سهلا في الحلق. ثم ذكر الله عز وجل أيضا شيئا من نعيم أهل الجنة، فقال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي يطوف على أهل الجنة الخدم الذي أعده الله عز وجل لهؤلاء، وصفتهم صفة هذا أو هؤلاء الخدم أنهم مخلدون، أي مخلدون في الجنة لا يموتون، أنشأهم الله عز وجل وخلقهم لكي يكونوا خدما لأهل لأهل الجنة لا يتغيرون عنها ولا ينتقلون منها ولا تزيد أعمارهم، وإنما هم على صورة واحدة. إذا رأيت هؤلاء الخدم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وهذا يدخل فيه شيئان: يدخل فيه عددهم فهم كثيرون جدا كاللؤلؤ إذا نثر، ويدخل فيه كذلك حسنهم وجمال منظرهم. فإذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة، حوائج أهل الجنة، وفي كثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤا منثورا. فجمع الله عز وجل لهم بين حسن المنظر وكثرتهم، وهذا فيه تمام النعيم لأهل الجنة. ثم قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم، أي هناك، ظرف مكان بمعنى هناك. إذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، وهو نعيم أهل الجنة وملك أهل الجنة، فهو ملك عظيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من ذلك الدرجات العلى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في أن أو ذكر أن أدنى أهل الجنة منزلة، من يكون له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف يكون هذا النعيم؟ هذا نعيم أدنى أهل الجنة كهذه الدنيا وعشرة أمثالها. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا كذلك بيان لحال أهل الجنة، أنهم يعلوهم ثياب من سندس، والسندس هو رفيع الحرير، ما رق من الحرير مما يلي البدن، والاستبرق هو ما خشن من الحرير وبرق ولمع. فجمع الله عز وجل لهم بين كمال الثياب وما يكون في هذا الثياب من رقة ولين، وكذلك ما يكون من جمال منظر. وهذا يجوز للرجال في الجنة أم لا يجوز أن يلبسوا الحرير؟ يجوز لهم في الجنة، نعم، بل هو من نعيم أهل الجنة، ومن ابتلاء الله عز وجل لعباده أن حرم على ذكور هذه الأمة أن يلبسوا الحرير، كما حرم علينا أن نشرب الخمر، وكل ذلك جائز حلال، بل هو من نعيم أهل الجنة. قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فجمع الله عز وجل لهم بين كل هذه الأمور مما يتعلق بالزينة من الحرير ومن الأساور التي تكون من الفضة، وكذلك من الذهب كما ذكر الله عز وجل في موضع آخر عن بعض أهل الجنة، قال: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. فمنع الله عز وجل هذه المذكورات على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء في الدنيا، وكافأهم بها في الآخرة سبحانه وتعالى. قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء، مع أن الذي تفضل وأنعم بهذه الأعمال ووفق العبد للقيام بهذه الأعمال الصالحة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هو ربنا تبارك وتعالى، لكن ربك تبارك وتعالى يهدي ويوفق ويعين ويجازي العبد على ما قام به من العمل سبحانه وتعالى. فقال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة ببيان ما ينبغي أن يقوم به العبد، فبعد أن عرف الله تبارك وتعالى عبده ما يكون جزاء للكافرين وما يكون جزاء للمتقين، ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه نزل هذا القرآن تنزيلا، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وممتنا عليه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. والقرآن فنزل الله عز وجل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كلام الله وهو آية النبي صلى الله عليه وسلم، وما تقرب العبد إلى ربه بشيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الكلام الذي منه بدا وإليه يعود، فنزله الله تبارك وتعالى على نبيه تنزيلا، أي لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل منجما، بخلاف غيره من الكتب السابقة فإنها كانت تنزل جملة واحدة، وأما القرآن فقد نزل على مدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ففرق بين ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نزل، وهذا التشديد يفيد أنه لم ينزل مرة واحدة، وذكر جنس الكتب التي نزلت قبله فقال والكتاب الذي أنزل من قبله، فما سبق القرآن كان ينزل جملة واحدة. فإذا نزل القرآن ما الذي ينبغي علينا تجاهه، أو ما الذي ينبغي أن نصنعه تجاه هذا القرآن؟ قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بأن يصبروا على قضاء الله وقدره، وأن يبلغوا ما نزل إليهم من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. قال: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والآثم هو الفاجر في أفعاله، والكفور هو الكافر، أي لا تطع هذا ولا ذاك من الكافرين والمنافقين، وإنما امض إلى ربك طائعا له سبحانه وتعالى. قال: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وهاتان الآيتان تضمنتا الصلوات الخمس، والله عز وجل يقول بكرة وأصيلا، فهذا يدخل فيه الصبح والظهر والعصر. قال: ومن الليل فاسجد له، فاسجد له، وهذا يدخل فيه المغرب والعشاء، وهذا مما افترضاه الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وهذا فيه كذلك الإشارة إلى قيام الليل وفضل قيام الليل، وقد خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذا حال الإنسان أبدا، حال المؤمن أبدا في هذه الحياة الدنيا، أنه يطيع الله تبارك وتعالى بإقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. وأما المشركون المنافقون فقد ذكر الله عز وجل حالهم بعد ذلك، فقال: إن هؤلاء يحبون العاجلة. فالعاجلة التي هي الدنيا تمكنت من قلوبهم وكانت غايتهم، فهم يحبون هذه الدنيا ويعمرونها كأنهم مخلدون فيها، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أي يتركون يوم القيامة. فمنهم من ينسى، ومنهم من يجحده وينكره. أما أهل الآخرة وأهل الله فهم على هذه الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم قال: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. يعني هؤلاء ينسون الآخرة، ينسون الآخرة وينسون حق الله تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وهو الذي شد أسرهم، أي قوى أعضاءهم ومفاصلهم وسواهم على هذه الصورة التي تجعلهم صالحين لعبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي إذا أراد الله عز وجل أن يذهبهم وأن يأتي بغيرهم لفعل ربنا تبارك وتعالى، كما قال: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. أو أن المراد من قوله سبحانه وتعالى وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي إذا شئنا بعثناهم يوم القيامة مرة أخرى وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا. وهذا فيه استدلال بالبداءة على الرجعة، أي على أن الله عز وجل قادر على أن يبعثهم مرة أخرى يوم القيامة. ثم قال: إن هذه تذكرة، يعني هذا الذي جاء في هذه السورة تذكرة عظيمة لمن أراد أن يتذكر وأن يعتبر. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي من شاء أن يهتدي بهذا القرآن فليهتدي وليمضي في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن كل ذلك بيد الله، وأن مشيئة العبد إنما هي تابعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى. ولذلك يسأل العبد الهداية من الله عز وجل، أنه إن شاء أقام قلب العبد أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ولذلك قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يقدر أحد على هدايتك. ولا يقدر أحد على أن ينقلك من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإيمان إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولذلك استحق أن يكون هو سبحانه وتعالى صاحب المشيئة المطلقة، وأن يكون هو سبحانه وتعالى الذي يسأل الهداية دون غيره من الخلق، فله الحكمة البالغة وله العلم الكامل التام سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته، صلى الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم في رحمته وأن يجعلنا من أهل هدايته. وأما الظالمون فقد قال عنهم: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فهذه السورة العظيمة فيها بيان خلق الله تبارك وتعالى للإنسان، وأنه ربه وموجده سبحانه وتعالى، ولذلك استحق العبادة دون من سواه. وفيها كذلك بيان عقيدة البعث والنشور، وفيها إثبات الجنة وإثبات النار، وبيان ما ينتظر عباد الله المتقين. وقد أكثر الله عز وجل في هذه السورة من ذكر هذا الجزاء لكي تحمل النفوس على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة كذلك إثبات أن القرآن وحي من قبل الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الوحي الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين. وفيها كذلك أن الأعمال سبب لدخول الجنة، في هذه السورة بيان أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وإن لم تكن الجنة مقابلا لهذه الأعمال وثمنا لهذه الأعمال، فلا يدخل الواحد منا الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعمل سبب لدخول الجنة وسبب لرفع الدرجات في الجنة، فلا بد من العمل، فإنه لا إيمان إلا بعمل، والإيمان قول وعمل. فعلى المرء أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وفي السعي في مرضاته. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.